بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس منعقد عنون له بالمنهجية في شرح المتون وفهمها، ينعقد لطلاب معهد التأصيل التابع لغرفة إمام دار الهجرة العلمية. وإحنا عنوانها المجلس تحت هذا العنوان بعد أن أتممنا المقرر الأول من دروس المعهد، ألا وهو متن ثلاثة الأصول للحاجة الماسة إلى الكلام في هذا الموضوع وبيانه، ولأن كثيرين من إخواننا الحريصين من طلاب العلم يسألون عن المنهجية في طلب العلم وكيفية تحصيل العلم، والكلام على هذا الموضوع لا شك أنه يطول وتطول أذياله بطوله، ولكن لا بد لطالب العلم أن يضع الشيء المجتمع الذي يجتمع له به ما فيه مصالحه، وإلا فإن الكلام عن العلم وآدابه وكيفية التعامل معه وكيفية تحصيله كثير جدا، صنف فيه العلماء الكثير من المصنفات، من أوسعها وأجلها وأنفعها كتاب الحافظ أبي عمر بن عبد البر عليه رحمة الله ومغفرته. واقتصرنا في هذا العنوان الذي نسأل الله أن يعين على الوفاء بمضمونه على المنهجية في شرح المتون وفهمها. أما متعلق الشرح فإنه راجع إلى المعلم أو المدرس أو الشيخ الذي يلقي شرح ذلك المتن، وأما الفهم فإنه متعلق الطالب المتلقي لذلك المتن أو ذلك الشرح، ولا ينفصل أحدهما عن الآخر، لأن الطالب يحتاج إلى أن يفهم المتن ويفهم شرحه بطريقة واضحة المتلقي. وفي كل أمر من أمور الدين العلمية والعملية، إذا أردت أن تتحدث عنها وإذا أردت أن تعمل بها، فإنك لا تكون في معزل عن الأمة وعن سلفها، ولا تكون موتورا أو معضلا أو منقطعا أو معلقا لا إسناد لك يتصل بهذه الأمة، لأن هذا الانقطاع يعطلك وسلم. الإسناد في الدين إسنادان، إسناد رواية وإسناد دراية، وهذا أمر معلوم عند أهل العلم وبين وواضح. فالعلم إما أن يكون من جهة الرواية، وإما أن يكون من جهة الدراية. وإذا اجتمع كان هذا العلم الذي يؤته الطالب نورا على نور. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الرواية التي عنينا بها الإسناد لها مقصودان، العلم والسلسلة. العلم فحصل إجابة، وأما السلسلة فتحصل بها. انتهى كلامه. ومراده بالعلم الذي تكلمنا عنه قبل قليل وأنه الدراية، ومراده بالسلسلة الذي ذكرناه قبل قليل وهو الرواية. فلا بد لطالب العلم من إسناد لهذا العلم الذي يحمله والذي يتعلمه. وهذا الإسناد أوله أو حقيقته المنهجية التي يجب أن يسلكها. فمن أراد العلم فليسلك طريقة تحصيله التي سلكها أهل العلم. يقول الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في كتاب جامع بيان العلم وفضله: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. انتهى كلامه رحمه الله. وله تتمة نافعة تكلم فيها عن الابتداء بحفظ القرآن وما ينبغي أن يكون عليه بالبر، أن السلف لهم طريقة في طلب العلم وتحصيله ومعرفته وأخذه وتلقيه. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى علق في كتاب العلم من صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: كونوا ربانيين، قال: حكماء فقهاء. وفي بعض النسخ: حلماء فقهاء. ثم قال البخاري: ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. عنون لهذه الكلمة بالمنهجية، والمنهجية هو النهج، والمنهاج هو الطريق الموصل إلى الشيء. والمتون جمع متن، والمتن حقيقته ما صلب، يعني الصلابة في الشيء مع امتداد وطول. فإذا كان معنى المتن هو الشيء الصلب من متانته، فهل كان مقصود أهل العلم في وضع المتون هو التعقيد؟ نقول: لا، وحاشاهم أن يكون ذلك هو مقصودهم، لكن أرادوا أن يبينوا أن العلم في الكتب، وأن مفاتيحه أو مفاتيحه بأيدي الرجال، حتى لا يظن طالب العلم أنه ليس محتاجا إلى العلماء الذين يفتحون له مغاليق العلوم، يبينون له مجملها، يوضحون له مشكلها، يوقفونه عند مقاصدها ووسائلها، أو مسائلها عند مقاصدها ومسائلها. وهذه المسألة مهمة جدا، لأن أهم ما يتعلق بالمنهجية في طلب العلم بعدما قررنا أنه لا بد من لزوم السلف، من لزوم طريق السلف كما في كلام أبي عمر ابن عبد البر، وبعدما قررنا أنه لا بد من أخذ العلم، لما يكون إسناد إما أن يكون هذا الإسناد من جهة التفقه بمعنى الطلب على الشيخ وإن لم تكن له رواية، ولكنه أخذ العلم عن طريق التفقه على من قبله، وهذه طريقة كثيرين من أهل العلم. وكذلك إن كانت له رواية واجتمع الأمران فهذا كما أسلب نور على نور، ولكن لا بد من الاستناد إلى العالم الذي أخذ عنه العلم. والعالم إنما لكنها شرطا في العلم، الملازمة شرف للطالب أن يلازم شيخه، كما امتدح غير واحد من أهل العلم بذلك، وذكروا في تراجم كثير من العلماء ذلك، لكنها ليست شرطا في العلم. وكذلك التعدد في الشيوخ، كما امتدحوا ابن منده والطبراني في كثرة شيوخه، إلا أنها أيضا ليست شرطا. فإذا أخذ طالب العلم العلم أو أصل هذا العلم الذي يريد أن يتعلمه على شيخ، ثم بعد ذلك لازم شيخا آخر لأنه يرى في ملازمته من المصلحة له في أخذ علمه وعمله، فإن لا تفريده فيه. وها هنا لا بد من حكاية موقف جليل القدر في تأريخ هذه الأمة، وهو ما وقع من الإمام المفسر النحوي أبي حيان الأندلسي مع الإمام ابن مالك الجياني رحمه الله، وهو صاحب الألفية وصاحب التسهيل، والكتابان شرحهما أبو حيان. وكان أبو حيان ولأبي حيان أمير عجيب جليل القدر في هذا العلم، وهو المشهور بناظر الجيش، وله شرح على كتاب التسهيل لابن مالك رحمه الله، وكما قلت لك هو تلميذ لأبي حيان الأندلسي. كان من ضمن ما يحط به أبو حيان عليه رحمة الله على ابن مالك أنه لم يعرف بالملازمة وكثرة الشيوخ، حتى قال إنه لم يعلم له شيخ، هذا أبو حيان يقول في ابن مالك. فما أعرف كيف يكون ذلك، قال أبو حيان قول شيخه، وأما قوله إنه لم يعلم له شيخ فما أعرف كيف يكون ذلك نقصا في رجل انتشر علمه وانتهى إلى رتبة بلغ بها أن يصحح ما أبطله غيره ويبطل ما صححه غيره بالأدلة الواضحة والمستندات الراجحة. وكم من طالب فاق شيخه وخادم برز على أستاذه، وانظر إلى العلماء الكبار المشهورين من أهل الفنون الذين اعترف الناس لهم بأنهم ارتقوا في فنونهم إلى المراتب السنية، التي إلى المراتب السنية التي لا تلحق. هل كانوا متقدمين في الذكر على من اشتغلوا عليه وأخذوا عنه أولا؟ والطالب لا بد له من شيخ موقف، ولكن انتبه، يحتاج إليه في حل الكتاب الذي يقرأه عليه، ويتبين المقصود من كل باب من ذلك الكتاب، ويقرر مسائله تصورا وتصديقا، بحيث تصير له أهلية لفهم ما يطالعه من كتب ذلك الفن، والتمييز بين الصحيح والفاسد من مسائله. فإذا أعطاه الله تعالى مع ذلك صحة فكر وقوة إدراك، واستمر عاكفا محصلا بما هو بصدده، فقد يصل إلى أضعاف ما وصل إليه شيخه. وقد قال المصنف: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية، فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتأخرين من المغاربة. الأستاذ أن يوقف هو أن يقف الطالب على غوامض هذا الفن، وعلى قواعده ومسائله، وعلى مدلوله ودليله، حتى إذا قرأ أي كتاب في هذا الفن الذي أخذه على الشيوخ لم يكن في وجهه من عقده ومجمله ومغلقه ما يحتاج إلى شيخ آخر، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا تقرر هذا، فإن أول أصول المنهجية في الطلب أن يؤخذ عن أهل العلم، وأهل العلم هم الذين يقررون كيفية الأخذ، وما يصلح للطالب وما لا يصلح، وما يحتاج أن ينبه عليه، وما لا يحتاجه في هذا المقام، ما الذي يقدم وما الذي يؤخر. لأنه ليس من العلم أن يعطي المعلم أو الشيخ كل ما يعلم لتلميذه، وربما بعضهم يزيد على ما يعلم، فيقرأ من هنا ومن هنا، ويبحث هنا وهنا، ولا يترك شاذة ولا فاذة ولا واردة ولا شاردة إلا أوردها في شرحه، وهذا ليس من المنهجية في شيء. يقول العلامة الشاطبي: لأننا لا بد أن ننتهي من أول أصل من أصول المنهجية في فهم المتون وشرحها، وهو الذي لا نزال فيه، لا بد من الإسناد، والإسناد هذا حاصل بالشيخ المتلقى عنه ذلك العلم. يقول العلامة الشاطبي في كلام نفيس جليل القدر له في كتابه العظيم الموافقات، قال رحمه الله: قد قالوا إن العلم كان في صدور الرجال، ثم انتقل إلى الكتب وصارت مفاتيحه بأيدي الرجال. وهذا الكلام يقضي بأنه لا بد في تحصيله من الرجال، إذ ليس وراء هاتين المرتبتين مرمى عندهم. وأصل هذا في الصحيح: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، لكن يقبض العلم بقبض العلماء. وهذا الحديث خرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: فإذا كان كذلك، فالرجال هم مفاتيحه بلا شك، هم مفاتيحه بلا شك. فإذا تقرر هذا، فلا يؤخذ إلا ممن تحقق به، وهذا أيضا واضح في نفسه. وقد أحكي كلام بعض الأئمة في هذا المقام، ولا ألتزم حكاية الكلام كله، وبإمكانك أن تقف عليه. وهذا الأصل أصل مهم، ولهذا سمعت شيخنا الفوزان حفظه الله تعالى غير مرة يسأل من قبل الحاضرين عن أفضل كتاب في فن من الفنون، مثلا ما هو أفضل كتاب في الفقه؟ فقال الشيخ مرارا: ليس الشأن في اختيار الكتاب، لكن الشأن في الشيخ الذي تأخذ عليه هذا العلم، وهو الذي يختار لك الكتاب المناسب الذي تستفيد منه وتحصل منه العلم. وهذا مضمون كلامه عليه حفظه الله جل وعلا ورعاه. إذا تقرر هذا فإن المتون تقسم قسمين من جهة النوع: منثور ومنظوم. والنثر الكلام المرسل بلا وزن ولا قافية، مأخوذ من التناثر فهو غير مجتمع. والنظم عكسه: ما كان كلاما مقيدا له وزن وله قافية. وكثير من الناس يميل إلى هذا النوع، وكثير من الناس يميل إلى النوع الآخر. وكثير من الناس يرى أن الحفظ للنظم أيسر من الحفظ للنثر، لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر، وإلى غير ذلك مما بينه العلماء من مقاصد التفريق بين النظم والنثر. ومن جهة أخرى تنقسم المتون إلى متون مجردة عن الدليل وعن التعليل، وإلى متون مقرونة بالدليل أو مقرونة بالتعليل أو مقرونة بهما. فإذا تقرر هذا فإن طالب العلم لا بد له أن يعتني في أخذه للعلم بفهم أصل المتن. ولهذا ذكرنا لكم في مناسبات متفرقة أن من غرر الفوائد التي تقصد المصنفين، فإذا عرفت مقصد هذا المصنف، ما الذي يريده بكتابه، فإنك تستفيد إفادة سريعة من هذا الكتاب. وكثير من أهل العلم يفصحون عن مقاصدهم، وبعض أهل العلم تعرف مقاصدهم من خلال العنوان أو من دراسة الكتاب أو من استقرائه أو من فهمه وتتبع مسائله وما أشبه ذلك. فإذا كان المتن فارغا عن الدليل، وكان الدليل محتاجا إليه في هذا المقام، أو يحتاج إلى التعليل في هذا المتن وفي بيانه، فإن الشيخ هو الذي يرى المصلحة في ذكر الدليل أو ذكر التعليل. أما أنت فحاجتك في حضور المتن وسماعه هي أن تفهم مقاصده ومسائله، وأن تتعرف على مقصود المصنف به. ومن فوائد المتون المختصرة المهمة هي أنها مشتملة على مقاصد العلم التي صنفت فيه وعلى جمهور مسائل هذا العلم. ومن فوائدها أيضا أن فيها بيان للراجح عند مصنفها، لأنه هو الذي استقر عليه قوله في الغالب وجنح إليه فيما ذكره في هذا المتن. فالذي عليك أنت أن تحرص عليه هو أن تفهم هذا المتن بفهم مقاصده، لا عليك أن تعرف في هذه المرحلة ما هو الدليل الدال على المسائل أو المقاصد المذكورة. هذا نقوله في أول الطلب. ولا عليك أيضا أن تعرف التعليل الذي يعلل به هذا المدلول، لماذا ذكر هذا هنا، ما العلاقة بين هذا وهذا، لماذا قدم هذا على هذا، وهكذا، وهذا كثير. ومن مميزات الشروح المتقدمة أنها مقترنة بالتعليل، كما سمعت هذا من شيخنا العلامة ابن غديان عليه رحمة الله، وكان من أخبر الناس بهذه المسائل وهذه الأبواب، فإنه قال أكثر من مرة: ميزة شروح، وكان يتحدث عن كتب الفقه، ميزة شروح كتب المتقدمين في شروح الفقه أنهم يعتنون بتعليل المسائل وبيان مقاصدها، حتى أنه ذكر مرة أن أحد الطلاب أخذ رسالة علمية في تحقيق كتاب من كتب الحنابلة، لا أذكر أنه منتهى الإرادات، فقال ذكر هذا المصنف أكثر من 100 قاعدة أو ضابط فقهي في أبواب الطهارة، وهذا هو الذي إن صح التعبير يفتح لك الآفاق الواسعة في فهم العلم ومعرفته. ليست المسألة في حفظ الدليل وهذا الدليل في معزل عن المدلول، أو حفظ المسألة وهذه المسألة في معزل عن التعليل، فإن هذه الأمور لابد أئمتها. فإذا كان المتن من المتون، وهذا الأصل في المتون، هذا الغالب فيها، أنها مفرغة عن الدليل، والكثير منها أيضا مفرغ من التعليل لا يذكره مصنفه، وإنما يعرف هذا عند المتلقى عنه الذي أخذ عليه العلم، لأن العلم حقيقته الدليل والمدلول. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان، ما ذاك والتقليد يستويان. فإذا عرفت أن ما عليك هو أنك تخرج من حضورك للدرس، من حضورك للكتاب، فاهما له بغض النظر عن ما وافق فيه شيخك للمصنف، عما توافقه أنت أعني المصنف وتوافق فيه شيخك بعد أن يفتح الله عليك العلم وتتعرف على مسائله وعقده وملحه، هذا شيء يأتي بعد ذلك، وستعرفه إذا استمرأت واستمريت في الطلب والحضور والتنوع في العلم وما أشبه ذلك. فإذا في دراسة أو منهجية المتون لا بد أن تكون همتك وأن يكون مقصودك هو فهم هذا الكتاب الذي تتلقاه. فعلى سبيل المثال، إذا ضربنا مثالا، تريد أن تدرس علم المصطلح، الكتب في علم المصطلح كثيرة، ولا بد أن تعلم أن كل المتون التي صنفها العلماء أصول، فإذا ضبطته وانتقلت إلى كتاب آخر فإنك ستفهم ذلك الكتاب المتوسط والمبسوط الذي هو المطول، ستفهم ذلك الكتاب لأن عندك أصول المسائل التي فيه. فلو فرضنا أن طالبا للعلم يريد أن يتعلم علم المصطلح، فأخذ النخبة للحافظ ابن حجر، والحافظ ابن حجر اعتنى بالتعاريف والضوابط والتقاسيم والفروق الموجودة في هذا المتن التي يستخرج منه الكثير من علم المصطلح، وهكذا قل في الورقات، وهكذا قل في غيرها من الكتب التي صنفها العلماء في متون العلم. فإذا أتقنت هذا المتن، أتقنت ما المراد بالحديث الصحيح الحسن الضعيف المنقطع المعلق؟ ما مثاله؟ ما هي كيفية التعرف عليه؟ إذا أتيت إلى أي كتاب من شروح ألفية العراقي أو ألفية السيوطي أو شروح مقدمة ابن الصلاح، لم يعزب عن فهمك ولم يعزب أو يغيب عن فهمك إلا النزر اليسير من المسائل. هذا النزر اليسير من المسائل هو الذي وفر عليك الكتاب كله أنك فهمت المتن، فبدلا من أن ترجع لتأخذ الكتاب من أوله تكون قد ضبطت المتن. فإذا أشكل عليك أمر في الكتاب المتوسط أو الكتاب المبسوط لم تحتج إلا أن تسأل عنه إما الشيخ الذي أخذت عنها الذي أخذت عنه هذا العلم، أو من ترى أنه يقرب منه من طلابه أو من غيره، حتى أن كثيرين من أهل العلم كانوا يكتفون بالمكاتبة، فيكتب إلى شيخه أو يرحل إليه رحلة مستقلة ويقرأ عليه المسائل التي أشكلت عليه في هذا المتن. وهذا يوضح لك أهمية ضبط المتون. وهذا لو قلت بأننا لو لم نتحدث إن لا تستسخر بالمتن، بل خذه بعين الاعتبار وباهتمام بالغ وبإقبال ونهمة، ثم بعد ذلك هو الذي سيفتح. لأن هذه المتون إخوتي هي مفاتيح العلوم، هي مفاتيح الكتب المطولة. من الصعب كما جرت عليه عادة أهل العلم أن تقرأ على الشيخ أو على الشيوخ كل الكتب، حتى أنهم في مراحل، وهذا موجود ومذكور في تراجمهم وفي إجازاتهم، كانوا يأخذون المتون ثم يأتون إلى الكتب الستة أو الكتب التسعة فيقرؤون على المشايخ أولها. لماذا؟ لماذا يقرؤون عليهم أولها؟ هذا فيه جهات كثيرة، منها إرادة التحمل لباقي الكتاب فيكون في الأول سماع وفي الآخر وفي الأخير إجازة أو رواية أو ما أشبه ذلك. ومنها أنه إذا قرأ على شيخه أو سمع من شيخه تعرف شيخه عليه وعرف فهمه، دقته، ضبطه لللفظ وما أشبه ذلك. من الأمور المهمة أيضا فيما يتعلق بالمتن، نحن نتكلم عن المتون، أن تعتني بالضبط لهذا المتن من ناحية نحوية صرفية بلاغية، تبعدك عن عروضية إذا كان نظما، تبعدك عن التحريف والتصحيف واللحن الذي يقع فيه كثير من الناس. أنت تسمع أحيانا من يتكلم في الأحاديث ويغلط فيها ويخطئ فيها. من طرائف ما سمعته أن بعضهم كان يتحدث عن غزوة من الغزوات وهي غزوة الخندق، ومعروف الحديث الذي جاء في الصحيحين أن جابرا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام وما هو عليه من الفاقة والشدة وما أشبه ذلك ذهب إلى امرأته قال هذا المتحدث، وكان عندهما عناق، انتبه. فقلت لعلها زلة لسان كانت عجلة، فإذا به يستمر في سياق القصة. قال فأخذ جابر العناق وذبح العناق. عناق معروف، هذه اللفظة هي العناق الصغير من الشياه. هذا غلط، ليس بصحيح، بل إن كثيرين من أهل العلم يشترطون في إجازة الرواية على الطالب أن يعتني بضبط الأحاديث، أن يعتني بمعرفة ألفاظها. كم صنف من الكتب في هذا الباب؟ الخطابي صنف كتاب أغلاط المحدثين، القاضي عياض في كتابه مشارق الأنوار يعني نبه على أشياء كثيرة، النووي في تهذيب اللغات، تحرير التنبيه، يعتنون بهذا الباب. ولذلك صنفت كتب فقه اللغة مثل فصيح، يعني كتب ضبط اللغة مثل فصيح ثعلب ونظمه للمالقي. هذا مهم جدا أن تضبط الألفاظ، ومنها أيضا نبه على ضبط الأسماء، لأن الأسماء لا يلحقها قياس، لا تلحق بما قبلها ولا يقاس عليها ما بعدها. هذا من الشيء المهم. فالمتن هذا إذا درسته لا يكون همك ما هي الفوائد الجديدة التي ذكرها الشارح، لأنك لن تعجز عن الحصول عليها إذا فهمت المتن، لكن يكون همك هو ضبط المتن وتحرير لفظه، وتعلم أنك إذا أخذت هذا المتن أو هذا الكتاب على شيخ أن يكون ذلك الشيخ معتن بضبط الألفاظ ومعرفتها. هذا أهم ما يتعلق بدراسة ذلك المتن من جهة المتن نفسه، من جهة الشرح أو من جهة المتن أيضا لا بد أن يكون لك اعتناء بأمور، من أهمها معرفة الضوابط. الضوابط هذه إذا ذكر الشارح أو ذكر المصنف ضابطا قد ينص عليه فيقول وضابط ذلك كذا مثلا، أو يكون هذا الضابط مفهوما من جهة الطالب بأنه إذا ذكره في المساق، في مساق الكلام على هذه المسألة، أن هذا هو ضابطها، فتنتبه لهذا الضابط، ضع عليه خطا، كرره لتحفظه وما أشبه ذلك. من الأمور المهمة أيضا المتعلقة بالمتون وشرحها حتى لا نطيل جدا، أن تتنبه لمسألة الفروق، وهذه من أجل العلوم وأهمها، لأنك إذا لم تفرق بين المتغايرات ولم تعرف الاجتماع بين النظائر والمتشابهات خلطت في العلم. فإذا ذكر الفرق بين كذا وكذا، مثل الفرق مسائل العقيدة بين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، يذكر الفرق بين النفاق الأصغر النفاق الأكبر، بين الكفر الاعتقاد الأصغر الكفر الأكبر، وهكذا. أو في مسائل الفقه أو في مسائل المصطلح، إذا كان هناك أشياء فيها فروق فإنك لا بد أن تعتني بها. ولهذا صنف القرافي رحمه الله كتابه الفروق لمثل هذا الأمر، وإن كان فروقا في القواعد والضوابط، وبالنسبة للتوحيد والعقائد وما أشبه ذلك لا أعلم كتابا، وهو كتاب نافع جامع نظما ونثرا، إلا كتاب شيخنا العلامة. طبعا هناك متناثرات من الكتب، لكن كتاب الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي، وهو عبارة عن منظومة نظمها ثم شرحها فيما يتعلق بالفروق في المسائل الاعتقادية، هذا لطالب العلم نافع جدا، لابد أن تعتني، وخصوصا في أول طلبه، لأنك إذا اعتنيت بها ستصبح عندك سجية. ومن العلماء المعتنين بهذا الباب الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وتلميذه الشيخ محمد بن عثيمين عليهم رحمة الله جميعا. ومن ذلك أيضا التقاسيم، ولا نعني بالتقاسيم والفروق المصطلح الذي اصطلح عليه أصحاب القواعد الفقهية، لا، نحن نعني بالفروق والتقاسيم المتعلقة بالمسائل التي تدرسها أنت العلم بشكل عام. هناك فروق تقاسيم في المصطلح، يعني مثلا يقولون لك الحديث ينقسم إلى قسمين، تعتني بالتقاسيم هذه، وهذه المسألة لها أربعة أقسام، هذا مهم جدا بالنسبة للطالب، يقيدها يضبطها يقوم بفرزها ووضعها في محلها. ومن المهمات المتعلقة بشروح المتون أيضا أن تتعرف على الوجوه، لأن الشارح مثلا أو المصنف قد يذكر وجوها، يقول وهذا له وجهان، هذا له ثلاثة أوجه، مثلا يقول اللعن له وجهان أو فيه وجهان، الخبر أو الدعاء ما أصله ما حقيقته، البركة إلى التبرك إلى كم ينقسم، هذه أو الوجوه المتعلقة بهذا النوع ما هي. وكذلك يعتني طالب العلم في المتون والشروح بشيء من مع شيء من الحذر بالتعاريف. التعاريف التي يذكرها المصنف، والتعريف بالمثال كما يقول الشيخ أنفع من التعريف بالحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. فيعتني طالب العلم بهذه الأمور التي ذكرناها آنفا: الضوابط، الفروق، التقاسيم، الوجوه، والتعاريف بحسب الحاجة الداعية لها. من الأمور المهمة في فهم المتون وشرحها مراعاة الترتيب، مراعاة الترتيب في المتون، ماذا نعني بمراعاة الترتيب في المتون؟ الأصل هو أخذ المتون المختصرة، لكن أحيانا لا بد في بعض العلوم من أخذ أكثر من كتاب بالنسبة لطالب العلم، تكون مختصرة متوسطة بصورة. هذه منهجية عند أهل العلم. الآن المراتب أو الترتيب في الدراسات كما أشار الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله يقول ابتدائي ومتوسط وثانوي وجامعي إلى آخره، وهذا منهج يظن الناس أن الغرب ابتكره أو أصحاب الأكاديميات أو الدراسات العليا ابتكره. لا، هذا منهج معروف عند المسلمين قبل أن يتعرف عليه أي أمة من الأمم أو حضارة من الحضارات، من قديم وحديث. أن تنظر إلى، سأضرب مثلين أو ثلاثة أمثلة، انظر إلى ابن قدامة المقدسي وإلى الغزالي وإلى الجويني. الجويني مؤلف كتاب الورقات، وله كتاب التلخيص، وله كتاب الكافية في الجدل، وله كتاب التمهيد، وكلها في أصول الفقه وبعضها في بطن الآخر. لماذا صنفها على هذا التدريج؟ ليؤخذ العلم رتبة رتبة. كذلك ابن قدامة المقدسي صاحب المغني له كتاب المقنع، وله كتاب عمدة الفقه، على قول واحد له كتاب المقنع، له كتاب الكافي، له كتاب الهادي، له كتاب المغني، وكلها في الفقه وبعضها في بطن بعض. الغزالي أيضا له كتاب، الشافعي له كتاب الوجيز في الفقه الشافعي، الوسيط في الفقه الشافعي، البسيط في الفقه الشافعي، وجيز، وسيط، بسيط. فإذا كان هناك بعض التراتيب في المتون فإنك لا بد أن تراعيها، لأنك إذا لم تختر الترتيب هذا سيشكل عليك أشياء، وسيشكل على الطالب بأشياء أكثر مما سيو عليك. أضرب مثلا بما يتعلق بكتب التوحيد التي صنفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. جرت عادة العلماء أنهم يبدأون بكتاب ثلاثة الأصول، ثم يشرعون في كتاب القواعد الأربع، ثم يشرعون في كتاب التوحيد، ثم ينتهون بكتاب كشف الشبهات. وكتب شيخ الإسلام في هذا الباب كثيرة جدا، يحتاج طالب العلم أن يقرأها، وكتب أئمة الدعوة من تلاميذه وتلاميذ تلاميذه إلى عصرنا هذا فيما يتعلق بهذا الباب ومعرفته، توحيد وأفراده وآحاده ومسائله، يحتاج طالب العلم فيها. فلهذا مما ينبغي أن يذكر، أنا لما حضرنا كتاب التوحيد على شيخنا العلامة الفوزان حفظه الله وانتهى من الكتاب، قال الكتاب الذي سنأخذه بعد ذلك هو كتاب كشف الشبهات، لأن هذا التوحيد تعرض له شبهات فينبغي لطالب العلم أن يعرفها. ولما انتهينا من كتابة الأول شرع في كتاب القرآن الأربع، هذا كتاب من الكتاب المختصرات. كثير من طلبة العلم إذا قلت الدرس إن شاء الله في الثلاثة الأصول، صنفه الشيخ محمد بن الوهاب للعوام، تسأله ما المقصود بكذا، ما الدليل على كذا، فيحار جوابا. هذا موجود للأسف الشديد. هذه الكتب فيها العلم، فلا بد من مراعاة الترتيب، لكن ليس من شرط مراعاة الترتيب أن تأخذ كل كتاب في هذا الفن كما ذكرت آنفا وأكرر لأهميته. ومن فوائد هذا الباب أن العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله لما شرح حلية طالب العلم، وكنت أريد أن أنظر إلى الفائدة وآتي بها على ما هي به من كلامه رحمه الله، إلا أني لم أجد نسختي من الكتاب، أن الشيخ رحمه الله لما شرح حلية طالب العلم فذكر المصنف ما يتعلق بترتيب كتب النحو، فذكر المصنف الحلية أنه يبدأ بالآجرومية ثم بالملحة ثم بقطر الندى ثم بألفية ابن مالك. فقال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله لا يحتاج إلى هذا، فإذا أتقن متن الآجرومية وضبطه وضبط مسائله ومقاصده فإنه ينتقل إلى الألفية، ولا نحتاج أن نقول له ادرس هذا الكتاب وادرس هذا الكتاب. وقس على هذا أيضا في سائر العلوم، لأن المقصود هو أنك كما أكرر نحن قلنا لو أخذنا من هذه المحاضرة فقط ذلك المضمون الذي ذكرته، المقصود هو أنك تضبط مقاصد هذا العلم، جمهور مسائل هذا العلم الذي تريد أن تدرسه، ومراعاة الترتيب بين الكتب هذه منهجية الحقيقة أنه لابد منها ولا بد من مراعاتها. كثير ربما تجد الكثير من طلبة العلم أو المدرسين يقول يعني نحن نريد أن ندرس عليه كشف الشبهات، لا ينتبه ربما فيسألهم هل درستم كتاب التوحيد، هل أخذتم كتاب التوحيد، عرفتم الواجب عليكم وما أشبه ذلك. فلا بد من هذا الذي ذكرناه سابقا. من المسائل المهمة التي ينبغي المراعاة لها أن تكلمنا عن قضية الدليل والمدلول. تعرفون الدليل والمدلول، كررناه، المدلول يعني الحكم الواقع في الدليل الذي دل عليه هذا الدليل، لابد من أن تعرفه، لابد من أن تعرفه وأن تتعرف عليه. من الكتب أو من المسائل المهمة التي يعني ينبغي مراعاتها في منهجية دراسة المتون وما يتعلق بها أن طالب العلم لا بد له مع المتن من أمرين اثنين أو من أحدهما، بالأصح من أحد أمرين اثنين. أولهما حفظ ذات، وهذه الفائدة للشيخ العلامة عبد الرحمن المسعدي رحمه الله، الأمر الأول أن يحفظ ذلك المتن الذي يريد أن يدرسه، ويكفي طالب العلم أن يحفظ متنا في الفن، في فن من الفنون، أن يحفظ متنا في فن من الفنون. فلو فرضنا مثلا أنه يريد أن يتعلم النحو يحفظ الآجرومية أو يحفظ نظما لها من المنظومات إن كان ممن يروق له النظم، هذا الأصل طبعا. وهذا الأصل نقوله مع الذي هو أصل الأصل وهو فهم الكتاب الذي نحن ندندن عليه من قبل، أن يحفظ ذلك المتن. فإن تعسر عليه أو لم يتيسر له ذلك فإنه يكثر من تكراره ومن ترديد هذا المتن بملازمته وملازمة قراءته. ومن السياسة العلمية إن صح التعبير أن طالب العلم ربما يقول أنا لا أجد وقتا لتكرار هذا الكتاب، نقول له كلما سمعت أن شيخا من المشايخ سيفتح هذا الكتاب فإنك تحضره وتسمعه ولا تقول أنا مشغول بشيء آخر، حتى ترى أنك قد ضبطت هذا المتن، ضبطت هذا العلم. وجرب نفسك إذا أردت أن تعرف هل ضبطت هذا المتن بأن تقرأ كتابا أوسع منه في هذا العلم، في النحو، في المصطلح. فإذا كما ذكرت لكم آنفا، من الضوابط المهمة في منهجية الدراسة للمتون وشرحها وفهمها أن تعتني بالكتاب الذي تدرسه وبالدرس الذي تحضره، بالكتاب الذي تدرسه، بالكتاب الذي تدرسه وبالدرس الذي تحضره. ماذا يعني هذا؟ إن كنت قد دخلت في دراسة كتاب معين على شيخ من الشيوخ أو تقرأه عليه فإنك تعتني بهذا الكتاب، اخترت النخبة لا تذهب إلى التذكرة لابن الملقن وإلى البيقونية وإلى طرفة الطرف وإلى غيرها الباعث الحثيث شيء أفطاد، أن هذا يشتت عليك ذهنك، اقصر همتك على ذلك المتن. الكتب متوفرة وموجودة، بإمكانك إذا انتهيت منه أن ترجع إلى غيره، وكذلك الدرس الذي تحضره. فإذا اخترت أن تحضر على أحد الشيوخ درسا من الدروس في هذا المتن فنصيحتي لك، ونحن فقط نتناصح، ليس هناك شيء ملزم، لكن طالب العلم لا بد له أن يتعرف على مثل هذه النصائح. نصيحتي لك ألا تحضر الكتاب في نفس الوقت الذي يدرس فيه هذا الكتاب على شيخ آخر. لماذا؟ لأن هذا يشتت ذهنك، يشتت معلوماتك. هذا له أسلوب في الشرح، هذا له طريقة، هذا معتني بالدليل وهذا معتني بالتعليل، هذا يعني يربط المسائل ويوضحها ويبينها، وهذا يشرح شرحا إجماليا وما أشبه ذلك. فتعتني بالكتاب الذي تحضره وبالدرس، بالكتاب الذي تدرسه وبالدرس الذي تحضره. لعلي أختم هذه الكلمة، أسأل الله جل وعلا أن يجعلها مباركة. والكلام في هذا الباب يطول، تحتاج أن تتكلم عن حفظ القرآن ومعرفة القرآن وما أشبه ذلك والحديث، وبعض الناس ربما منتظر أننا نتكلم عن ما هي الكتب التي يبدأ بها طالب العلم، وقد ذكرت لكم كلام الشيخ الفوزان. آخر ما نختم به موقف حصل مع شيخنا ووالدنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، وكنت قد ذهبت إليه في إحدى الزيارات من الرياض، وعلى عادته في كريم سجاياه وإحسانه للضم بإخوانه وطلابه أقام لنا وجبة عشاء، وكان قد حضرها بعض الإخوة. وعلى عادة الشيخ سألني الأخبار والأحوال وما أشبه ذلك، وسألني عن شيخنا العلامة عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله وحفظ الله الشيخ. فأخبرته بأنه يتمتع بصحة وعافية، وبعد ذلك سألني ما الذي تقرأ عليه، وكنت في ذلك الوقت أقرأ على اللي هو الأنجم الزاهرات لابن الماردي، وكان أذكر كان هذا في عام 26 تقريبا، وكان في ذلك الوقت أيضا كنت أقرأ عليه في زاد المستقنع للحجاوي. فالشاهد من الموضوع أن الشيخ سألني وما هي طريقة الشيخ في الشرح، فقلت له أقرأ على الشيخ فقرة أو فقرة من المتن، ثم الشيخ يقوم بتوضيحها وبيان ما فيها على حسب الراجح وما أشبه ذلك، وربما يسألني أحيانا عن المسألة إن ظن أنني لم أتنبه لها، وإذا انتهى من الدرس أسأله عما أشكل علي. فقال الشيخ، وانتبه لهذه الكلمة لأنها هي المقصودة مما ذكرته لك، قال الشيخ حفظه الله وهذه هي طريقة العلماء التي تخرج علماء. وكان في الحاضرين أخ، وظهر لي وبدأ لي أنه من المولعين بقضية التدريس على طريقة البحوث، يعني يعقد الشيخ المدرس الدرس فيأتي إلى المسائل الموجودة ويكتب فيها بحثا متكاملا ثم يقرأه على الطلاب أو يعطيهم أو يدرسهم إياه. فقال له لكن يا شيخ هذه الطريقة لا ينتفع بها كل أحد، ما ينتفع بها إلا من كان ذكيا فطنا. قال وهذا هو طالب العلم، ومن لم يكن كذلك فلا حاجة له. والشاهد من كلامي هذا أن بعض طلبة العلم للأسف الشديد يظن أن الدراسة وأخذ العلم على الشيخ فيما يأتي به من الزائد على هذا المتن. المصنف لم يكن عاجزا عن أن يأتي بعشرة أدلة على هذه المسألة، فيأتي بالمسألة مثلا ويأتي بدليل أو بدليلين، فيأتي الشارح ويضع 20 دليلا أو 10 أدلة تدل على نفس السياق، ويأخذ بتفسيرها وشرحها وبيانها. وكم سيأخذ هذا من الوقت؟ شيء كثير. لا مانع أن تأتي بدليل زائد على دليله لعلة في هذا الدليل، أو زيادة في هذا الدليل، أو بقول يوافق ذلك. ذكرت قبل أن أختم وكنت قلت بأننا نختم بهذا، لكن نختم بعد الختم بختم أخير، وهو قد تكلمنا عنه بقول في آخر درس في من الواسطية المنعقد إلى هولندا، وهو قضية ضرورة احترام المتون. صنفه صاحبه قصد به ترتيبه، قصد به مسائله، قصد به أدلته. أنت تريد أن تصنف، أنا أصنف كما شئت. لا تأتي وتقدم ما أخر وتؤخر ما قدم. وذكرنا للإخوان فائدة عزيزة ذكرها ابن أبي العز على صغر حجم رسالة الطحاوية لأبي جعفر، الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، إلا أنه فرق مسألة القدر في أكثر من موضع. هذا مقصد من مقاصده. قال ابن أبي العز، وهذا معنى كلامه، فإن الشيخ قد فرق الكلام على هذه المسألة في هذا الكتاب فأبقيته على تصنيفه. وبعض طلبة العلم أخذ كتاب شرح السنة للبربهاري، رأى أن فيه استطراد وتكرار، فأعاد صياغة الكتاب. هذا كتابك أنت، ليس كتاب البربهاري، وغيره وقدم وأخر وحذف. ما الذي صنعته؟ وهل هذه الطريقة كانت عند أهل العلم؟ كذلك آخر جاء إلى منظومة شيخ مشايخنا العلامة مسعدي رحمه الله، منظومة القواعد الفقهية، فصاغ صياغة بحجة أنها فيها كسور وخبل واعتراضات على البحر وما أشبه ذلك، وعاد طباعتها مع شرح الشيخ لها. وهذه منظومتك أنت، ليس منظومة الشيخ المسعدي. عدل بالحاشية لا مانع. ذكرنا للإخوة العلماء الذين جاءوا بعد ابن مالك، والعلماء الذين جاءوا بعد الشاطبي واعترضوا عليهم في أبياتهم، ولكنهم أبقوا كتاب المصنف على ما هو عليه، وضعوا حاشية، وضعوا شرحا، بيّنوا لو قدم لو أخر. شراح الحديث البخاري على جلالة قدره أشكل على شراحه الكثير من الاستدلالات. لماذا ساق البخاري هذا الحديث؟ بل بعضهم ينص يقول لا وجه لهذا الحديث في هذا المقام، وأبقوه مكانه وشرحوه على ما هو به. وهكذا آخر فعل مع الأجرومية، غيرها وهذبها وبدلها وحذف التكرار المعربات. هذا مقصود بالمصنف رحمه الله، هذا كتابه، هو أراد شيئا بهذا. فهمته أنت، لم تفهمه أنت، فهمه غيره، اتركه كما هو، واعمل على بيانه وإيضاحه وإيضاح أدلته وخدمته وهكذا. لكن أنت قل هذا تهذيب لكتاب فلان، اختصار لكتاب، أما تقول هذا كتاب فلان، هذه منظومة فلان على حسب ما أتيت به أنت، لا، هذا ليس بجيد. ويجب احترام هذه الكتب وهذه المتون. ولا أقول أختم خاتمة ثالثة، ولكن أقول تنبيه هو أنه لا بد أن يراعى في أن بعض العلماء ربما كتب الكتاب مرات ومرات، فيظن بعض الناس أن هذا كتاب مختلف عن هذا الكتاب، أو أن هذه نسخ مختلفة. وهذا وقع لكل أهل العلم إن لم نقل لأكثرهم، عفوا لأكثر أهل العلم إن لم نقل لجميعهم، اختلاف رواية الموطئات للإمام مالك رحمه الله. مقدمة ابن الصلاح يعني كم لها من النسخ، بسبب أن هذا العالم يأتيه الطلاب فيقرؤون عليه فيملي عليهم ثم يرحلون، ثم يأتي طلاب آخرون فيقرؤون عليهم أو يعني يملي عليهم، وتختلف النسخ، وهو يستجد له علم ويزيد له علم فيكتب، كما حصل لأبي عمرو الداني في كتبه التي صنفها في القراءات وما أشبه في علوم القرآن وما أشبه ذلك. لعلنا بهذا القدر إن شاء الله تعالى نكتفي، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله الله في أن الأصل في هذه الكلمة وهذه المحاضرة هي أن طالب العلم يعتني بالمتن الذي أراد دراسته كل العناية. نعم. إن كان هناك أسئلة مهمة متعلقة بالموضوع فنستفيد منها جميعا، المجيب يذاكر ما مر عليه فيها، والسائل والمستمع يستفيد ربما شيئا جديدا عليه. ما شاء الله، الله يوفق ماضيات يا أخي الكريم، جزاك الله خيرا. ومناسبة ذكركم للمتون، أريد أحفظ متنا في الفقه، فهل أحفظ منهج السالكين للسعدي مع العلم أني حفظت في السابق، حفظت إلى كتاب الصلاة وأنا أحب هذا المتن، أم أحفظ عند الفقه لأن بعض المشايخ قاموا بشرحه، وما هو المتن الذي ستشرحونه في المعهد أحسن الله إليكم؟ أنتم تعلمون حفظكم الله أن رعاية المذهب السائد في بلد الشخص طريقة سلكها العلماء في أول الطلب، يتفقه فيه، يأخذه على عالم من أهل هذا المذهب، من رسخت قدمه في هذا العلم أو له مشاركة في هذا العلم، وممن صحت عقيدته وسلم منهجه كما هو معلوم، لأن هذا شرط وصفي معلوم عند طلبة العلم. لكن إذا أراد طالب العلم أن يعتني بأي فقه أو أي مذهب من المذاهب طبعا لا حرج عليه ولا تثريب. فما دمت حفظك الله من باب النصيحة قد بدأت في كتاب منهج السالكين، وهو من الكتب النافعة والماتعة والمخدومة من كثير من طلبة العلم والمشايخ، وكذلك لشيخنا العلامة تلميذ المصنف الشيخ ابن عقيل شرح عليه، لعله كما أخبرني أحد طلابه يطبع قريبا. فأنصحك بأن تكمل، كونك وصلت إلى كتاب الصلاة فقد قاربت من الانتهاء من العبادة، فأكمل هذا المتن، وحفظك لهذا المتن سيسهل عليك الحفظ الآخر. ولا شك أن كتاب عمدة الفقه أكثر مسائل وأتقن من كتاب منهج السالكين. يقول لا أستطيع حفظ المتون من الأول إلى الآخر، ولكن إن حفظت مثلا أستطيع أن أستدل منه مثلا، أو أني عرضت عليك من ثلاثة الأصول لن أستطيع أعرضه من دون تقطع، لكن أحفظ كل باب عند الاستدلال بدون شعوبة، فما محلي من الطلب وما نصيحتكم لي؟ ها، محلك من الطلب إن شاء الله محل كبير ما دمت متصورا لمقاصد هذا الكتاب ومسائله، وإن كانت متفرقة لكنها مجتمعة، بمعنى أنها متفرقة في عقد في منتظمة من جهة المتن، من جهة الفهم في عقد واحد، ومتفرقة من جهة الحفظ في شتات لا يزيل مقصود المصنف منها. لكن الذي يطلق عليه أنه حفظ المتن هو الذي يحفظ المتن كما ساقه مصنفه، لكن هذه الطريقة التي أنت عليها هي الطريقة الثانية التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وهي مسألة تكرار الكتاب وإدمان النظر فيه. الذي يفهم المتن وتعلم العقيدة الصحيحة ولكنه لا يستطيع حفظ المتن، فما نصيحتكم له؟ ذكرت هذا وقبل قليل أيضا ذكرناه، لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يحفظ المتن، لكن وإن كان هذا هو الأصل في أول الطلب لا مدة من اجتماع الحديث يكثر من قراءة هذا المتن، يدمن النظر فيه ويتعرف على مسائله، يختبر نفسه فيه، يجعله على صيغة سؤال وجواب، فإن رأى نفسه الحمد لله قد فهمه وآنس من نفسه أنه قد أعرف مسائله فالحمد لله هذا خير كبير. يقول أحسن الله إليكم، بالنسبة للمتون التي تدرس إذا كان طالب العلم يسمع شرح الشيخ مرارا ويفهمه جيدا ولكنه لا يستطيع الإجابة، هذا المانع من عدم الإجابة راجع إلى أسباب، قد يكون لغة الطالب التي اعتاد على الكلام عليها، لكن يبعد أن يكون الإنسان فاهما ولا يستطيع الإجابة. الكتب التي تشرح يعني طبعا الأسئلة أغلبها عن أو بعضها متعلقة بدراسة المعهد، ونسيت أن الأخ السائل الأول وفقه الله سأل ما هو المتن الذي ستشرحونه في المعهد، كأنه يقصد أو يقصد المتن الذي في الفقه. أنا لم أختر الحقيقة في المعهد كتابا في الفقه، مع أننا ولله الحمد درسنا وقرأنا في الفقه متونا لا بأس بها على الشيوخ، وإنما اخترنا المقاصد الموجودة في تراجم وأحاديث عمدة الأحكام. فالطريقة التي سنسير عليها طريقة سأذكرها من الآن، استفدناها من العلامة الفقيه المالكي أبي بكر بن العربي صاحب كتاب القبس في شرح موطأ الإمام مالك، وصاحب كتاب أحكام القرآن العاصم الخاصم، لكن لما ذكرت القبس لأن هذه الطريقة مستفادة منه، وهو أنه يتكلم على مقاصد الأبواب والتراجم التي يذكرها الإمام مالك، ويرجع هذه المقاصد إلى حديثين أو ثلاثة أو أربعة أحاديث، بحيث إنك إذا فهمتها فهمت الأبواب الأخرى، أو عفوا فهمت الأدلة الأخرى ما الذي تدل عليه. فاخترنا هذا الكتاب ابتداء، ثم بعد ذلك إن شاء الله إن ارتؤي أن نأخذ كتابا في الفقه يتم الإخبار عنه إن شاء الله. وقول السائل أو السائلة هنا لا أستطيع الإجابة عليه، أقول بأنه يستبعد، لأن الإجابة يستبعد هذا لأن الإجابة ليس من شرطها أن تكون موافقة لنص المطروح من الشرح، وإنما إذا أجاب الطالب بعبارة مفهمة للكتاب أو للمسألة فإن هذا في تقييم المدرس، في تقييم المدرس الذي يدرس العلوم الشرعية أنه يأخذ امتياز مع مرتبة الشرف، أن العلم ليس حكرا على ألفاظ أناس معينين، لا، فإذا عبرت أنت بعبارات مفهومة صحيحة في جوابك هذا أنفع بالنسبة لك. السؤال الذي بعده أن تقول إجابة مطابقة لكل ما قاله الشيخ فقد تفوته بعض الكلمات، وهذا يعد عدم ضبط في فهم المتن. لا يعد عدم ضبط في فهم المتن، لأن المدرس أو الشيخ قد يسترسل في بعض الأشياء، قد تكون هذه الألفاظ وهذه الجمل زائدة، لكن إذا أخذت الكلمة، أنتم يا أخوان إذا أردتم أن تتعرفوا على علوم الأئمة انظروا إلى بعض شروحهم، ربما لا يعني يزيد الشرح على المتن إلا بكلمات يسيرة، يوضح المشكلة في سطر وعبارة الشارح في نصف سطر، هذا موجود في كثير من كتب أهل العلم. فكونه يفوتك بعض الشيء، أنت لو جئت إلى المقصود مما ذكره الشارح رأيت أنه لا يخرج عن كلمات معدودات. يقول كيف نطبق المتن على ضبطه؟ هذه المشكلة إن شاء الله نحن تنبهنا لها في دراسة المعهد بسبب الانتهاء من الثلاثة الأصول. وقد كان أخونا الفاضل أبو عبد الودود وفقه الله المراقب العام على الشبكة والمعهد طلب مني أكثر من مرة ولم أتنبه لهذا، وقلت له الخلاف يسير، وفعلا لا زلت أقول إن الخلاف يسير بين النسخ، أنا أتكلم عن دراسة المعهد. فلما جاءت بعض الأسئلة كان بعض الإخوان يشتكون من الاختلاف بين النسخ التي في أيديهم، فنتلافى هذا الأمر إن شاء الله في الدروس القادمة بأن أضع النسخة التي قرأتها على أحد المشايخ هي الأصل، وأقابل تلك النسخة على مجموعة من الطبعات أو المخطوطات أو الطبعات التي قرأت على الشيوخ أو سمعتها على الشيوخ، لأن هذا أضبط. فمثلا القواعد الأربع، يعني هذا المتن قرأته على الشيخ، أنا أضرب مثال الآن، على شيخنا العلامة أحمد النجمي وعلى شيخنا العلامة عبد الله بن عقيل، وحضرته على الشيخ الفوزان وسمعته من الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن إسحاق مثلا، فسأجعل أحد هذه المقروءات أو المسموعات هو الأصل الذي أرى أنه أجمعها، ثم بعد ذلك نذكر الفوارق اليسيرة بين هذه المطبوعات مع مخطوطة أو مخطوطتين من هذا المتن. هذا إن شاء الله سنتلافاه فيما يستقبل، كذلك فيما يتعلق بالنخبة، نخبة الفكر، مئة المعاني في البلاغة، الآية الرومية، والحمد لله الأمور إن شاء الله تنضبط ونحن نستفيد من إخواننا جزاهم الله خيرا. يقول أحسن الله إليكم، سيوافق وقت الدرس وقت صلاة العشاء عندنا في بلدنا المغرب بعد أيام قلائل، ومعلوم أن تسجيل الحضور إجباري لمن أراد الإجازة في المتن المدروس، فهل هذا عذر للتخلف عن صلاة الجماعة بالمسجد والصلاة بالبيت؟ لا، ليس عذرا لذلك، لكن يتلافى هذا الأمر مع أن هذا قد يشق على من كان في جهاتنا، يعني جهة الشرق الإسلامي الذي يسمى بالشرق الأوسط، الجزيرة وما حولها، وهذه تسمية باطلة، الشرق الأوسط لا، نقول الشرق الإسلامي. نبه على هذا فيما أذكر الشيخ العلامة تقي الدين الهلالي عليه رحمة الله، فنتلافى هذا الأمر وننظر فيه بأن نجعل الدرس بعد صلاة آخر مدينة يكون عندنا فيها طلاب من المعهد، نتشاور إن شاء الله مع الأخوان المراقبين والمشرفين ويبت في هذا الأمر إن شاء الله. يقول طبعا الإخوان يعلمون أن ما أدري الإخوان إن شاء الله المراقبون والمشايخ جزاهم الله خير نبهوا على أن بعض الإخوة طلب تأجيل الاختبار إلى يوم الثلاثاء. أنا طالب بكلية علوم جامعة القاهرة، أدرس في الصف الثاني مؤخرا، وجدت فتاوى باعتبار أهل العلم يحرمون دخول الجامعات المقرية وذكر المشايخ بلدي الشيخ ذكر المشايخ، وأنا لا أريد أن أقرأهم، فسألتهم عن حكم بقائي في الجامعة فقالوا بالجواز، وهذا أمر يؤرقني، هم يتحملون ذلك. وأنت قد ذكرت أنك يؤرقك هذا كثيرا، حيث أن الجامعات مليئة بالفتن والنساء يلبسون البنطال ويوجد غير متحجبات، بالإضافة إلى وجود امتحانات، علما بأن والدي متوفى. أنت إذا سألتني وكنت أحب أن تسأل، وما دام قد أخذت الفتاوى من كبار العلماء ألا تحتاج إلى أن تسأل شخصا آخر، الذي أدين الله جل وعلا به أنه لا يجوز الدراسة في هذه الجامعات المختلطة، وخصوصا على الحالة التي أنت ذكرتها من لبس البنطال وغير المتحجبات، وما أدري ما حجة من أفتى بالجواز بين يدي الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا يقول بارك الله في بلادنا يفرضون على كل موظف أن يشترك في شركة التأمين ويقومون باقتطاع جزء من دخله الشهري لفائدتها، والتأمين عندنا غير شرعي، فهل يجوز الاستفادة منه في استرجاع مصاريف العلاج باعتبار ما أخذوه من المال؟ نعم، لا حرج عليك شرعا إن تدفع، والإثم عليهم. وبهذا أفتى شيخنا العلامة الفوزان إذا ألزموا وخذ أيضا حقك الذي دفعته أو استقطع من مالك، لا مانع من هذا. كيف الرد على من يقول يعني أسئلة التي فيها طلب طويل على نتلافها من الحكام اليوم انتخبوا بالديمقراطية وهي طريقة غير شرعية؟ هذا سؤال طويل طويل، والحكم العام في هذا أن العلماء أجمعوا على أن من تغلب على بلد أو سلطان بأي صورة من صور التغلب، فحتى صار حاكما أو أميرا فإنه يطاع. هذا الذي أجمع عليه العلماء. تقول امرأة لا تصوم بسبب المرض، ما حكم في تخريج النقود بدل إطعام المسكين؟ لا يجوز هذا. كل ما أمر فيه بالإطعام فإنه لا يجوز أن يعتاض عنه بنقد ولو كان زائدا على الثمن الذي يؤتى به ذلك الطعام. هذا مذهب جمهور أهل العلم، وهذا الذي دلت عليه السنة. كيف تكون الأسئلة في الاختبار؟ هل هي عامة جميع الدروس أو ما رأيك أن أخبرك بالأسئلة من الآن تستعد لها؟ ولا مانع عندي إن شاء الله. على كل حال لا يهولنكم الأمر، الأمر يسير وسهل إن شاء الله جدا، وكلنا ذلك الإنسان الذي يعلم ويجهل ويخفى عليه هو معرفة هذه المتون، معرفة أهميتها، دراستها، فهمها قدر ما يستطيع طالب العلم. وبالنسبة للاختبار كما قلت لكم، وهذه المرة الثالثة لأني أذكر أني قلتها قبل الدرس الأخير، لا يهولنكم الأمر، ليست طريقتنا في الاختبارات على الطريقة القياسية المستحدثة اليوم، وليست على الطريقة التي كان عليها الأكاديميات من شحن الورقات في الإجابات، لأن هذا يشق عليكم ويشق علي. وأنا نصيحتي لإخواني وفقهم الله الحاضرين رجالا ونساء أن يعتنوا بالمتن، ويبرهنوا على فهمهم له. لو لم يأتوا من الشرح في شيء ما دام قد أعانهم، انتبهوا لهذه الكلمة لأن بعض الإخوان قد يزعجه هذا، ما دام أن الشرح قد أعانهم بعد الله عز وجل على فهم الكتاب، يعني الحمد لله هذا هو المقصود منه. ماذا نقول على اليهودية والنصرانية؟ هل نقول ديانات؟ لا، ماذا شقوق ماذا نقول على اليهودية والنصرانية؟ ما أحدثه أهلها من الطوائف من الأناجيل والكتب التي قاموا عليها ونسبوها إلى أنبيائهم وليست منهم، فهذه دياناتهم دانوا بها واعتقدوها وعملوا بها. أما إذا كنت تقصد أن تسميتهم هذه مع بطلانها، لأن الله عز وجل قال ومن الذين قالوا إن نصارى، واليهود أيضا نسبهم إلى أنفسهم وقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، فإن كان بعض الناس يعني بهذا الكلام ما أنزله الله جل وعلا على الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإن كان لا يسمى باليهودية ولا بالنصرانية لأن هذه هي تسميات وهم لأنفسهم، فإن شرائع مختلفة قد ذكرنا هذا في شرح الثلاثة الأصول. يقول بارك فيكم أنتم أيضا، طب أنا صغيرة في السن درست تجويد رواية ورش عن نافع لمدة 10 سنين، ما شاء الله. تقريبا، والآن مضى من عمري 18 سنة، درست على أساتذة لا أعرف منهجهم، الحمد لله الآن ضبطت الرواية ولدي شهادات من عند مجهولين، هم قراء لا يعرف منهجهم، أدرس الأخوات، فهل يجوز لي أم لا؟ نعم يجوز لك، بل قد يجب عليك هذا إذا صار هذا العلم في يديك وقد أخذته قبل المعرفة بحالهم، فإنك تكفينا هذه الدعوة وهذا المنهج وهذا الطائفة المنصورة، تكفينهم كفاية هذا العلم بحيث لا يحتاجون أن يدرسوه على من غمض منهجه أو كان منهجه أو دعوته من المناهج الباطلة، ما دام والحمد لله من الله عليك بمعرفة هذا المنهج السلفي وصار في حوزتك هذه الشهادات المتصلة. المهم هو أن يكونوا عدولا من جهة الرواية، بمعنى أنهم ليسوا كاذبين، لهم رواية صحيحة مسندة أخذوها عن شيوخهم، هذا الحمد لله. أقول أن هذا من نعمة الله عليك وعلى من حولك من أتباع هذه الدعوة المباركة التي نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا عليها وإياكم. نحن نطلب العلم على يد طالب علم درس بدار الحديث مثل المنطقة، فهل يشترط أن تكون عنده تزكية من العلماء أم يكفي أن يكون متمكنا في الفن الذي يدرسه؟ لا لا يشترط، ما دام قد عرف أنه طلب العلم ودرس على الشيخ الذي درسه هذا، لأن كثيرين من أهل العلم وبعض طلبة العلم لا ينتبهون لهذا الأمر، وأنا نصيحتي لهم، وهذا قد فات علينا أيضا حتى يعني في بعض الشيوخ، أن يعتني بهذا الباب، يذهب إلى الشيخ ويقول له أنا أريد أن أسمع عليك هذا المتن أو أقرأ عليك هذا المتن أو تذاكرني في هذا المتن، أريد منك شيخنا يعني إجازة أو ثبت أو ما أشبه ذلك، وهذه طريقة يستعملها بعض الشيوخ، والحمد لله هذه نعمة وبقاء للإسناد في الأمة، والإسناد الذي ذكرته لكم إسناد الرواية أو إسناد الدراية، إسناد الرواية إذا كان هذا الشيخ له رواية عن شيوخه، بمعنى أن له سماعا متصلا ببعض الكتب أو له إجازة ولو على الأقل الإجازة العامة، هذا الحمد لله نعمة. وإذا كان هذا الطالب الحمد لله رحل في طلب العلم ورجع أخذ العلم عن الشيخ القائم على هذا الدار أو هذا المركز وما أشبه ذلك، فهذه نعمة ويستفاد منه، ولا يلزم أن يأتيكم بالشهادات. ما خلاصة في كلام شيخ الإسلام تنتمي ديار الإسلام وديار الكفر؟ خلاصته وحاصله أن ابن مفلح يقرر ما قرره المذهب من أن الدار تنقسم إلى قسمين، دار إسلام وهي الدار التي فيها المسلمون ويحكمون بالإسلام، ودار كفر وهي الدار التي فيها كفار والغلبة فيها للكفار وإن كان فيها مسلمون، والدار الأولى وإن كان فيها كفار. وشيخه شيخ الإسلام تيمية يقول إنه قد يقع القسم الثالث، لما كانت ماردين، هذه ماردين شيخ الإسلام له رسالة اسمها الماردينية، لما كانت ماردين هذه البلد أكثر عسكرها أو عسكرها من الكفار وفيها قوم مسلمين مسلمون كثر، فقال بأن هذه الدار واقعة بين هذين الدارين، وابن مفلح لم يوافق شيخه على هذا التقسيم. هذا خلاصته. يقول ذكرتم في شرح 3 أصول أن المسائل الثلاث تضمنت توحيد الربوبية والألوهية والولاء والبراء، ولم تذكروا توحيد الأسماء والصفات والمتابعة. ما هي المسائل الثلاث؟ ذكرتم المسائل الثلاث، المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام، يعني أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه سيد هذا. على كل حال الحال الذي يقتضيه الشرع هو الذي ينظر فيه في هذا المقام. والحقيقة أنه قد ربما يعاب على الإنسان ولا أعتبره عيبا أنه لا يكتب ما يقول، بل الأصل أن لا يكتب، وأنا من هذا الصنف لا أكتب شيئا مما أتكلم به إلا ما كان نقلا لا بد وأن يكون منصوصا، وهذا شيء في الغالب يكون نادرا. فإذا كان الكلام على الثلاث المسائل التي تعنيها، لأن هذا هو الذي ذكره المصنف في هذا المقام، في هذا المقام، وكتاب أو الكلام على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وما بينهما من التلازم والتضمن والمطابقة أمر آخر. لكن لعل الأخ السائل في أحد الدروس، والدروس الحمد لله مفرغة، يقتطع لنا المقطع وننظر فيه إن شاء الله تعالى. يقول: نحن أخوة نستفيد من أخ عنده إجازة في البيتونية والأجر الرومية، أخذها من مشايخ معروفين ويدرسنا مثول أخرى غير مجاز فيها، هم كل الاستفادة منه؟ هذا السؤال فيه خلق أنبه عليه، لا ينتبه له كثير من أو بعض الذين دخلوا في هذا العلم بدون، أنا ما أتكلم عن الشخص هذا ولا أريد أن يقلل من شأنه في بين طلابه، لكن ينبغي أن يتنبه لهذا الأمر، وهو أن بعض الذين ربما حضروا على بعض الشيوخ أو دخلوا في الإجازات أو ما أشبه ذلك من الروايات والسماع، يأتي إلى بعض الكتب التي لا يعرف مصنفها أصلا، فضلا عن أن يكون له إسناد فيها بالإجازة أو بالرواية بالسماع، وإنما غاية ما فيها أنها تروى بالوجادة، وهي أنزل مراتب التحمل والأداء، إلا أنها هي السائدة والمعروفة إذا عرف أن هذا الكتاب لهذا المصنف. ومن ذلك ما يقع لبعض طلبة العلم من البيقولية، وقد كنا في مجلس بعض المشائخ، أذكر كنا في مجلس الشيخ ابن عقيل في قراءة البخاري أو ما أشبه ذلك، أو في قراءة السنن، لست بأنه قرأ عليه. فإن كان المقصود بإجازة التفقه والدراسة وأنه درس عليه هذا المتن فيروي عنه فقهه لهذا الكتاب فنعم، أما إن كان المقصود إجازة الرواية فإسناد البيقونية منقطع، لا في الإجازة ولا في السماع. لماذا؟ لأن البيقوني ليس صوفا، والكتب التي اعتنت بالأثبات والفهارس والإجازات والمعاجم وفهارس الكتب لم تذكر السماعات الموجودة على هذا الكتاب. أما الآية الرومية فنعم، لأن ما زالت مروية بالإجازة من طريق المكودي ومن طريق غيره، ما زالت موجودة. فإذا كان المقصود السائل هذا، يعني مقصوده أنه درس على هذا الشيخ علم المصطلح فأجازه برواية هذا العلم لا برواية هذا الكتاب، فنعم. وعلى كل حال ليس هذا هو المقصود من سؤال السائل، لكنني ذكرته من باب الفائدة. مثل ذلك أيضا أن بعضهم كان يحمل إجازة في يده لنونية القحطاني. القحطاني من هو؟ وأين إسناد النونية للقحطاني رحمه الله في كتب الفهارس وفي كتب المخطوطات؟ لا زال الناس، وقد أخبرني شخص له اعتناء كبير جدا بهذا المتن ويحققه كرسالة ماجستير، لأنه تحير في ناظمها ولم يعرف من هو، وأن الذين قالوا بأنه محمد بن عبد الله القحطاني أنهم بنوا على الظن. لكن يقول بعد ذلك السائل، هو سؤاله متعلق، وأنا ذكرت هذا من باب قول البخاري: من أجاب السائل بأثر مما سأل، للفائدة لنا جميعا. يقول: من مشايخ معروفين وهو يدرسنا متون أخرى غير مجاز فيها، هل ممكن الاستفادة منه؟ نعم استفاد منه، ليس شرطا أن يكون أن يكون المدرس قد درس كل الكتب. لو أنه انتبهوا يا أخي، لا يدرس العالم أو الشيخ أو طالب العلم الذي يدرس إلا الكتب التي درسها، ما درس كتب الإسلام. المقصود من الرواية والمقصود من طالب العلم وما ذكرته لكم في المحاضرة أن يتقن أصول هذا العلم، إلا فأنتم تعرفون أنه على مراحل وسنوات طويلة الكثير من العلماء لم يدرسوا الكتب الستة كلها ومع ذلك يدرسونها، ربما أقرأ أولها أو بعض أحاديثها. يعني على كل حال إذا درس نوعا من الكتب فإنه مثلا بعض الناس يكون درس لمعة الاعتقاد والواسطية، لكنه يدرس لمعة الاعتقاد ويدرس الواسطية لطلابه، وإذا انتهى من الواسطية يأخذ معهم الحموية، لأنه قد تحصل له هذا الفهم لهذا العلم. ذهبت العلوم. يقول صلى الله إليكم، في هذا البلد كافر، هل يجوز لمن يدرس عند العلماء ولكن أخذ العلم من الكتب أن يعلم الشباب الدين، مثالا أن يقرأ لهم بعض شروح أصول الثلاثة وأن يشرح لهم أحكام الجرح والتعديل؟ والله أنت ذكرت علما، ذكرت علمين من أجل وأهم العلوم، ونحن لا نعرف هذا الشخص، وبإمكاني أن أعطيك جوابا عاما إن كان ممن تفتق فهمه وعلم عنه سلامة العقيدة وصحة المنهج ولا يخالف ما هو معروف عند أهل العلم واستفاد منه. تكلمنا على هذه المسألة مرارا وأنه لا يحجر واسعا. يقول اضطر بعض الشباب بالكلام وضعه بعض المنصوبين على الدعوة بدون المصدر، وأن كل أنه كان أبو ذر هذه معاوية أجير، فقيل له قول الأمير فقال كلا بل هو كان حاكم في الأجر. عند قوم في المنصوبين لهم ليصححوا من هذه المسألة. طبعا كما قلت لكم أن بعض المسائل تحتاج لها إلى كثير من التفصيل، ودائما إذا جاءكم شخص بما تنكرون ولم تسمعوه من علمائكم، الحمد لله العلم مسموع والوسائل هذه كثيرة ولله الحمد، هذه وسائل التقنية قربت العلم بإمكانك بضغطة زر تسمع كلام العالم في هذه المسألة، بل كلام جميع العلماء في هذه المسألة في ساعة، هذه نعمة جليلة جدا. فإذا جاءكم بمثل هذا قلوا له أين هذا؟ من رواه؟ من ذكره؟ فأول ثبت عرشك ثم انقش، ثبت عرشك ثم انقش. وحقيقة أن مثل هذا الأثر ألم أدرسه، لكن ليست عليه أنوار الصحبة، ولا يمكن أن يكون ثابتا عن مثل أبي ذر رضي الله عنه، والعلم عند الله جل وعلا. على كل حال لابد لطالب العلم أن يعرف الأصول التي ينطلق منها. كثير من الأشياء التي رويت في تاريخ المسلمين وخصوصا انتبهوا لهذه الكلمة السياسة لا تمت إلى الإسلام ولا إلى الصحة لسنة، وإنما لجدا الروافض والخوارج. هذا باختصار، ولعله إن شاء الله يدرس هذا الموضوع. ما شاء الله عليك، ما شاء الله بارك الله. السلام عليكم، عندي كتاب اسمه الصارم البتار وكتاب آخر اسمه حماية الإنسان من الشيطان مؤلف السلام باري، حيث بالسلام باري، علما أن هذا المؤلف افترى على الشيخ ربيع يثني على التكفيريين. هذا كله معروف، وهذه الكتب تتحدث عن الرقية الشرعية، فهل يجوز قراءتها والاستفادة منها؟ وهل يوجد كتب أخرى لأحد العلماء يفيد في الرقية؟ أفيدوني بارك الله فيكم. عليك بكتب أهل العلم المشروحة في كتب الحديث، كتب ابن القيم كالطب النبوي، كتاب زاد المعاد المجلد الرابع في هذا الباب، واترك عنك هراء المعاصرين وتشقيقهم للكلام وإكثارهم من الذكر لأحوال الجن، كما صنف أحدهم كتاب حوار صحفي مع جني مسلم، أدري وش الحوار ذا وش الصحافة وش الإسلام ذا الذي قضوا به. على كل حال أنا لا أنصحك بهذه الكتب، أنصحك بكتاب ابن القيم والكتب المصنفة في هذا الباب من أهل العلم. ابن القيم رحمه الله له كلام جميل جدا في هذا الباب، في إغاثة اللهفان وفي الطب النبوي وفي زاد المعاد الجلد الرابع. يقول أخت ادعت على أخت أنها حزبية وأنها ناصحتها وأن الأولى أن الأولى أبت ورفضت، ولما أردنا جمعهما البينة رفضت المدعية بدعوى أنها ثقة ولازم تصديق خبرها، ولما نصحنا المدعى عليها قبلت النصح بصدق رحب. سؤالي ما واجبنا نحو هذه المرأة المدعى عليها؟ هل نصبر عليها حتى نرى صدق توبتها من كذبها أم ماذا نفعل؟ هذا الذي أنصحكم به، ولا تتعجلوا في المدعية ولا المدعى عليها، لأن جانب الحسد أو البغي قد يدخل في هذا الباب. وما دمتم رأيتم أن هذا الشيء ظاهر، فإن قضية قبول خبر الثقة غلا فيها أقوام حتى أفسدوا ما تضمنته من العلم والحق، فينبغي مراعاة هذا الأمر. ما دام هذه المرأة ليست منتسبة لطائفة من الطوائف تنسب نفسها إليها، وهي معكم على الدعوة السلفية وعلى هذا المنهج، وتكلمت فيها هذه الأخرى ولم تأتي بينة، فإنها تبقى على هذا تبين أمرها في تربية الأولاد وكيف يوفقنا في ذلك. ما لا يدرك كله لا يترك، ما لا يدرك كله لا يترك جله. ولا شك أن من كان متفرغا للعلم ليس كمن كان منشغلا عنه بشيء آخر. والله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم، فقدم الأهم فالأهم، اعتني بالأمور الواجبات والعلوم التي تخص المسلم في أمر دينه. مثل هذه المرأة يعني قد لا ينتظر منها أنها تكون مؤلفة أو محققة أو كاتبة، تحتاج أن تدرس المصطلح، تحتاج أن تدرس. فإذا وفقت بدراسة الفقه ودراسة التوحيد والعقيدة على الأقل في فترة انشغالك، ثم بعد ذلك تتجهين إذا تيسر الأمر إلى علوم الآلة، فهذا خير كثير. يقول السائل، وهذا إن شاء الله أنا آخر سؤال لكم، يقول لقد انتهينا معكم من متن ثلاثة الأصول وقد وفقنا الله لتسميع المتن كاملا وحضور الشرح كاملا، فماذا تنصحنا بهذه المناسبة؟ نرجو أن تذكروا لنا متون المعهد مرتبة كي نشرع في حفظها، لأن الشرح قد يتأخر ويجب أن نكسب الوقت قدر المستطاع فيما يتعلق بالأجرام والرقاق أن نحفظ الأصل أو منظومات. أنصحك تحفظ أي شيء، لكن بالنسبة لما يتعلق بالمعهد الإجازة ستكون على الكتاب الذي في المعهد. بالنسبة لمن حفظ متن ثلاثة الأصول، يعني نحن قلنا للإخوة ولعلهم نبهوكم على هذا، لأن التنبيه يأتي من جهتهم، أن يذكر اسمه، وهذا شيء لا حرج فيه إن شاء الله، ويكتب له ذلك إن شاء الله تعالى. ويعني بالنسبة لترتيب الدروس، لعلي أذكر الآن أربعة كتب حتى ننظر في المصلحة. الكتاب الذي سيقرأ إن شاء الله بعد الأصول الثلاثة هو القواعد الأربع، والكتاب الذي بعده من باب أن يكون فاصلا منشطا هو كتاب السير إلى الله والدار الآخرة المنظومة للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، حتى تكون لنا بمثابة المنشط لقطع لشحذ الهمم، والكتاب الذي يليه بعد ذلك إن شاء الله هو لمعة الاعتقاد للمقدسي رحمه الله، ثم بعد ذلك نخبة الفكر في علم المصطلح. تضبطون هذا لأني قد أنساه، أخوة أحد الأخوة المراقبين أو المشرفين يكتب هذا من أجل إذا احتجت إليه يراسلني به. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قد يكون هناك بعض الأسئلة لكن الصفحة لم ترضى بالصعود، الحمد لله ما حصل فيه كفاية. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجمعنا وإياكم في جنة الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فإن لم نتراءى في هذه الحياة الدنيا ألا يحرمنا رؤيتكم في الآخرة. الاختبار إن شاء الله يوم الثلاثاء على نفس موعد دراسة المعهد عند 10:30. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.